هدايتان: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. هداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون لأحد من الخلق، فالتوفيق بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله فما له من هاد، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن هذه هداية التوفيق هي بيد الله، لا يملكها أحد من دون الله تعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يمكن أن توهب لأحد من الخلق، بل هي من خصوص الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ومن هنا بين في هذه الآية الكريمة أنه مهما بلغ فضل المخلوق من ملك أو نبي فإنه لا يملك الهداية، لأنه لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: قل إني على بينة من ربي. وقال تعالى: قل لا أملك لكم، لا في الآية الأخرى عند الله خزائن السماوات والأرض، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني مني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وسيد الأولين والآخرين لا يملك من دون الله شيئا، فكيف يدعى هو أو كيف يدعى من دونه من ملائكة أو صالحين أو حتى من أصنام وأوثان والعياذ بالله. هذه الآية تقطع علائق الشرك من القلب، كما تقدم في قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما تقدم لنا في الدرس السابق. وكأن الله عز وجل يقول الله تعالى: وأيها المشركون، هذا النبي الكريم المبارك الذي هو أفضل الخلق لا يملك لعمه ولا لأقاربه شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، فكيف يتخذ أو يتخذ غيره إلها من دون الله، أو يدعى أو يرجى أو يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إذا علمت هذا يا عبد الله، فما بالك في قول القائل وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ ألم يكن هذا معاكسا لهذه الآية ورادا لها وكافرا بمعناها ومدلولها؟ وإن من جود من الذي من الذي من جوده الدنيا والآخرة؟ الله وحده. ومن زعم أن مخلوقا في بيده الجود الدنيا والآخرة ومن جوده الدنيا والآخرة فقد أعظم على الله الفرية، وقد صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره. إنك لا تهدي من أحببت. النوع الثاني من أنواع الهداية، هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد، وهذه تكون للأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على طريق الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولكل قوم هاد، أي دال على طريق الحق. فهذه تكون للأنبياء والرسل والملائكة والصالحين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يهدون بأمر الله، وجعلنا لهم أئمتين، وجعلناكم أئمتين يهدون بأمرنا، يهدون أي يدلون على أمر الله ويرشدون إليه، ويرشدون إليه سبحانه وتعالى. إذن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون بيد أحد. وهذا هو منشأ الخلاف بين المعتزلة والقدرية وبين أهل السنة والجماعة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله عندما نأتي إلى باب القدر، عندما نأتي إلى باب القدر. أنهم المعتزلة القدرية النفاة جعلوا الهداية بيد العبد، هو الذي يهتدي وهو الذي يخلق فعله، وجعلوا والإضلال كذلك بيد العبد. وعاكستهم الجبرية فنفوا أية هداية للمخلوق، لا هداية التوفيق وهذا حق، ولا هداية الدلالة وهذا ماذا؟ وهذا باطل. فالهداية بيد الله، هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره. ولذلك نفاها عن أفضل رسله وأجل خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إنك لا تهدي من أحببت. هو يحب عمه ويحب هدايته، ولذلك دعاه إلى كما سيأتينا في الحديث، دعاه دعوة حارة وملحة إلى التوحيد. ولما لم يشأ الله هدايته ما نفعته تلك الدعوة، لأنه قد سبق عليه الكتاب وسبق عليه القدر، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك لأحب الناس إليه وأقربهم إليه، وهو الذي حماه وثنى دونه ورباه منذ أن كان عمره 8 سنين، وحاطه وتحمل الصعاب من أجل الدفاع عنه، حتى لقد حوصر في شعب أبي طالب 3 سنين حتى أكلوا أوراق الشجر، ومع أنه يعلم الحق لكن يأبى تعصبه لدين آبائه وأجداده أن يهتدي، وإلا فهو يعلم، بل هو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فيعني هو يعرف الحق، أبو جهل الطاغية الكبير يعرف الحق، لكنه حسدا انصرف عنه وقال ما يعني أخذت بنو هاشم السقاية والرفادة، وأخيرا يريدون أن يرتقوا علينا ويدعون أنهم أنبياء. فمن هنا حمله الحسد كما حمل فرعون وحمل غيره على أن يضل. إنك لا تهدي من أحببت، لماذا؟ لأن الهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد من دون الله. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقول في صلاته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمسلم دائما يسأل الله الثبات: اللهم ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله هو الذي بيده الهداية لا بيد غيره سبحانه وتعالى، بل هو متفرد، بل هو المتفرد بهداية التوفيق. لا يهدي هداية التوفيق إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق من يشاء فضلا منه ومنة منه ورحمة منه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالمهتدين، كتب هدايتهم قبل خلق السماوات والأرض. فهو سبحانه وتعالى الذي بيده الهداية والإضلال. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بذلك وأن يوقن به وأن يجأر إلى ربه دائما سائلا إياه الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أمرنا الله أن ندعو بالهداية في كل يوم 17 مرة في حق من اقتصر على الفرائض. 17 مرة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ومن تزود من النوافل فإنه يسأل الله الهداية أكثر وأكثر. فانتبهوا لمدلول هذه الآية الكريمة، واعلموا أن كل جميع الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فاجأروا إليه وسلوه الهداية إلى طاعة الله والتوفيق لها والبعد عن مزالق الشيطان وغوايته وإغوائه. نعم تفضل. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: فقال له: أترب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. سعيد المسيب هو التابعي الجليل العالم الورع الزاهد أحد الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة نظمهم أو نظم أسماءهم أحد العلماء بقوله: فإذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. فهم أولا فقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عتبة ابن مسعود، عبيد الله عروة، عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير الفقيه المعروف، هو تابعي وليس صحابي. فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، فقل هم عبيد الله، سعيد، سعيد ابن المسيب بكسر الياء ابن حزن، أبوه وجده صحابيان، أبوه وجده صحابيان، وهو معروف بفقهه وورعه وحسن سيرته، وأصح المراسيل بالتتبع كما ذكر العلماء هي مراسيل من؟ مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أصح المراسيل تتبعت فوجدت متصلة رحمه الله. ومن زهده أنه تقدم إلى ابنته خليفة المسلمين عبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه. فما الذي حصل؟ اعتذر لعبد الملك وزوجه بأفقر طالب عنده، طالب فقير لا يملك شيئا لأنه بعيد عن الطمع رحمه الله تعالى، توفي تقريبا بعد 90 هجرية رحمة الله عليه. سعيد أبو بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن، نعم، من إيش؟ ابن الحارث بن هشام، أبو بكر، سليمان بن يسار، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد، ها؟ ابن ثابت، خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عن أبيه ورحمه رحمة واسعة وسائر فقهائنا. هؤلاء هم الفقهاء السبعة. فهو يروي هذا الحديث عن أبيه، وكما قلت لكم أعني سعيد ابن المسيب يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه وجده صحابيان، المسيب وحزن أو حزن بتسكين على الصحيح، هؤلاء أو هذان صحابيان رضي الله عنهما. استشهد حزن في موقعة أظن اليمامة على ما يحضرني، لا أبوه، جده استشهد في موقعة اليمامة، أظن في موقعة اليمامة إن لم أكن واهما، فرضي الله عنه. فهنا ذكر هذا الحديث العظيم الذي فيه تأكيد أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد أحد من البشر. وكان قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما دنا أجله وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله جاء، وكان عنده اثنان. وهناك رواية تدل على أن المسيب أيضا كان حاضرا، هم عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك، وأبو جهل المعروف. ودائما مجالس السوء لا تعقب إلا سوءا، فخطورة مساجد مجالس السوء في غاية من الخطورة، يجب على المسلم أن يحذر منها كل الحذر. ولعلنا نستكمل غدا إن شاء الله الحديث ثم المسائل في الليلة الأخرى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل العمرة أيضا لمن استطاع إليها سبيلا، وهل هي واجبة كالحج؟ نعم، العمرة واجبة كالحج مرة واحدة في العمر، وما عدا ذلك فهو تطوع، فأداؤها واجب مرة واحدة، وإن كانت ليست من الأركان الخمسة لكنها واجبة على كل مسلم بشرط الاستطاعة. وما دام الأخ سأل عن العمرة فاسمحوا لي أن ألخص لكم العمرة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتموا الحج والعمرة. الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه قوله: خذوا عني مناسككم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقال أيضا في ذكر العمرة: من صلى الفجر في جماعة ثم ظل في مسجده، جلس في مسجده يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، يعني حتى ترتفع قيد رمح، كتب له أجر حج وعمرة تامة. الآن نلخص العمرة كما جاءت في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أولا، شروطها شروط الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والتمييز، هذا من حق، وكذلك الاستطاعة ووجود المحرم بالنسبة للمرأة، فإن لم يكن ثمة محرم فالصحيح أنها لا تذهب لا إلى الحج ولا إلى العمرة، تعتبر غير مستطيعة. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي والحال هذه غير مستطيعة لضعفها، ولأنها قد تتعرض لأمور تتطلب أن يكون برفقتها ماذا؟ محرما لها يصونها ويرعاها ويقوم على صيانتها وسترها. العمرة صفتها يا عبد الله: إذا وصلت الميقات تحرم، تقول: لبيك اللهم عمرة. بالنسبة للرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وإياكم لبس التنورة التي أحدثت الآن في هذا العصر، فإن لبسها مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أخطأ بعض علمائنا رحمه الله في الفتوى بذلك، لكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بماذا؟ بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ولم يثبت عنه أنه لبس تلك التنورة أو الفوطة أو الجيبة، بل إنه أحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين ويكشف رأسه. المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، ليست لها ملابس إحرام معينة، بل تتجنب الزينة وتحرم بثيابها المعتادة، غير أنها لا تلبس البرقع النقاب الذي هو البرقع ولا القفازين، لكن تلف يدها بعباءتها وتغطي وجهها. كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، أمنا عائشة تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. والحق الذي لا مرية فيه عليه الأدلة أن المرأة كلها عورة بما في ذلك وجهها وجهها وكفيها، إلا في الصلاة، في الصلاة تكشفهما إن لم تكن بحضرة رجال، فإن كانت بحضرة رجال فعليها أن تغطيهما. إذا وصلت الميقات لك أن تلبس ملابس الإحرام في المنزل، لك أن تلبسه في منزلك في الفندق. فإذا حاذيت الميقات، يعني وصلت قريب بجوار الميقات حاذيته تماما، تلبي بالعمرة ولا يلزمك أن تنزل إلى المسجد، لا يشترط النزول إلى المسجد، بل تلبي وأنت في سيارتك فتقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. وهنا أنبه بأن ما يظنه البعض من الناس من أن الحيض حابس ليس الأمر كذلك، الحيض طارئ دائما يطرأ على النساء، فإذا كانت تشعر بقرب الحيض فإنها لا، حتى ولو أحرمت فإنها لا تطوف ولا تسعى، السعي تابع للطواف، ولا السعي لا تشترط له الطهارة حتى تطهر إن شاء الله تعالى. ثم يلبي بالعمرة: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الرجل يرفع صوته بالتلبية، والمرأة لا ترفع صوتها وإنما تسمع نفسها. وننبه الإخوة إلى أن التلبية الجماعية التي يرددها بعض الناس تلذذا باللحن فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. لبي لنفسك، وكل يلبي بنفسه دون أن تلتزم تلبية جماعية. والتلبية هي كلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكثر من التلبية إلى أن تصل إلى باب الحرم، إلى باب المسجد، عندها توقف التلبية وتقول كما تقول عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تبدأ الطواف. ليس هناك دعاء مخصوص عند رؤية الكعبة، ليس هناك دعاء ثابت عند رؤية الكعبة أبدا، إنما مباشرة تبدأ الطواف. الرجل يطبع، يعني يجعل منكبيه على، يخرج منكبه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر، هذا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، وليس في جميع وقت الإحرام، وليس في كل وقت الإحرام. فهنا يعني ثم تبدأ الطواف وتستلم الحجر الأسود، إن استطعت أن تقبله فذاك، وإن لم تستطع فاستلمه بيدك ولا تمرغ نفسك بالحجر. قبلة واحدة وتمضي في طوافك، لا تحبس الناس تتمسح نفسك في الحجر الأسود، لا، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن استطعت تقبيله مرة واحدة فافعل، إن لم تستطع فتستلمه بيدك وتقبلها وتقبلها، إن لم تستطع تستلمه بعصا أو نحوها وتقبلها، إن لم تستطع تمضي في طوائفك مؤشرا قائلا الله أكبر وأنت ماضي في طوافك، ولا تعرقل طريق الناس الطائفين. تدعو بما يفتح الله عليك في الطواف، إلا أنه بين الركن بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود يسن أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان ذلك من أفضل الأدعية التي كان يرددها في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تدعو بعد ذلك بما يفتح الله عليك، ولا داعي أن تتخذ مطوفا أو مزورا يلقنك بعض الأدعية البدعية التي كتبت في بعض الكتيبات، فهذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إن رفع الصوت بالدعاء بدعة من البدع، وفيه تشويش على الناس، وفيه إيذاء للطائفين. ادعو بينك وبين نفسك. أما هذه الأصوات التي نسمعها عند الطواف فإنها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي بدعة من البدع. طف وادعو الله بينك وبين نفسك، سله العافية والمغفرة والنجاة من النار، سله صلاح الذرية، سله صلاح الإسلام والمسلمين، سله ما يعني يخطر ببالك من الأدعية المباحة لنفسك ولغيرك من المسلمين ولذريتك ولأزواجك ولأهلك وللمسلمين جميعا. هذه هي هذا هو الطواف. إذا فرغت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد، وهذه تقرأ في أربعة مواضع ثبتت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر وفي سنة المغرب وآخر الوتر، الركعتين الأخيرتين من الوتر تقرأ بقل يا أيها الكافرون، والركعة الأخيرة تقرأ قل هو الله أحد. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن لم تجد مكانا خلف المقام صلي في أي مكان يتيسر لك، ثم بعد ذلك تتوجه إلى الصفا، وإذا وصلت عنده تقرأ قول الله تعالى، وهذا مرة واحدة ليس في كل طواف ليس في كل سعي، تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تصعد الصفا إن استطعت أو تقف عنده وتكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تستمر تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وتقول على الصفا مثل ما تقول على وتقول على المروة مثل ما قلت على الصفا، وترمل بين العلمين، يعني الرجل يرمل يعني يهرول، أما المرأة فإنها لا تهرول. فإذا فرغت في الشوط السابع لا تقف عند المروة وإنما انصرف، ثم تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. فاحلق هذا الشعر قربة لله، لا تقول والله بعد ذلك المدام تزعل علي تغضب، يعني إذا مسوي رأسك أرعى ليه، ها خليها أرعى لوجه الله عز وجل. فإذا انتبهوا يا إخواني، الإنسان ما يفرط في كم شعرة تحلقها تؤجر عليها عند الله سبحانه وتعالى، تأسيا بمن؟ بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. تخرب الفرمة، تغير الفرمة، تغير الموضة، تغير قصة مايكل جاكسون، أعوذ بالله من التشبه بالكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. انتبه انتبه يا عبد الله، الرأس إما أن تحلقه كله وتتركه كله، هذا في غير العمرة، أما في العمرة السنة أن تحلقه كله أو تقصره كله، تقصر من جميع الرأس، لا تأخذ مثل الفأر من هنا ومن هنا ومن هنا تتقفز كده، هذا ليس تقصيرا، وإنما هو لعب واحتيال على النسك، هذا لعب وليس تقصيرا. تجد يقول لك بعض المذاهب يكفيك أن تقص 3 شعرات، هذا غير صحيح، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. في أثناء الإحرام الرجل لا يغطي رأسه ولا يلبس الثياب ولا القمص ولا السراويل ولا العمائم ولا يغطي رأسه ولا يتطيب. المرأة لا تتطيب ولا تلبس القفازين ولا تلبس البرقع وهو النقاب. هذه خلاصة محظورات الإحرام. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم إنه جواد كريم. فضل يا شيخ، ما عندكم سؤال؟ نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما هي صفة الزيارة الشرعية لوالدي، لقبري والدي أمي وأبي؟ هل أزورهما أسبوعا أم شهرا أم كل عام؟ أولا، إن كانوا في مكان بعيد عنك فلا تذهب من أجل زيارتهما، زيارة قبريهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يطهره وأن يمكنه وإياكم من زيارته بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. ثانيا، ليس هناك وقت خاص للزيارة، ولا ينبغي التكرار الزيارة، بل ذلك من البدع التي أحدثها الناس. إذا كان الصحابة لا يتكررون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فهو حذر أن نتردد على قبره. وكان ابن عمر والصحابة لا يزورون إلا إذا قدموا من سفر، بعد ذلك يتوقفون ولا يترددون على القبر. ولذلك فإن من يترددون على القبر الآن في الحقيقة يعتبرون قد فعلوا ماذا؟ بدعة من البدع. يكفيك أن تزور مرة واحدة، اترك الفرصة لغيرك. وهذا إذا جئت، ثم إنه عندما تأتي يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي وليس القصد زيارة المقابر. نعم. يقول: هل حد الحرمين توقيفي أو اجتهادي، مع العلم أن شيخه بنى جامعا وجعل له حدا. نعم يعني تقليدا نعم. للحرمين الشريفين. نعم. حدود الحرم من حيث الصلاة هو حدود المبنى من حيث الصلاة وفضل الصلاة التي قال فيها صلاة في مسجدي خير صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. وحدود الحرمين معلومة محددة, هذا هو الصحيح, من عير إلى ثور, المدينة حرم من عير إلى ثور, من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذن الحدود موجودة, وبقية الجهات تقاس على ما بين عير إلى ثور. هناك خلاف يسير, هل الحد من الجهة الغربية وادي العقيق أم أنه بعد ذلك؟ على كل حال الذي يظهر أن الطريق المسمى بطريق الجامعات ويسميه العوام طريق خواجات من غرب الجامعة يبدو أنه الحد الفاصل للمسجد النبوي من حيث من الجهة الغربية, والله أعلم. نعم. لكن كون شيخك يعني نعم. يبني جامعا واجعل له حدودا, هذا بدعة من البدع. ما في حدود إلا للمسجدين, المسجد النبوي والمسجد الحرام, هذان لهما حدود, لهما حدود حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمسجد الحرام حدود الحرم موضحة بأعلام معينة مكتوب بداية الحرم, وكذلك المسجد النبوي الآن محددة بحدود ومعالم معينة. أما فضل الصلاة فالصحيح أنها مقتصرة على ما يكون داخل المبنى, مبنى المسجد مهما اتسع هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن الحدان توقيفيان. الحدان توقيفيان. نعم. أما مسألة أن تجعل حدا لجامعك أو جامع شيخك فهذه من البدع التي أحدثها المحدثون. نعم. يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم وإليك. يذكر بأن أباه جاءه ما يعرف بالكورونا, قال فكنت أدعو له ليلا ونهارا في الأوقات المستجابة لكنه للأسف قد مات. السؤال, ما الحكمة أن الله لا يجيب دعائي؟ هل هذا من كثرة ذنوبي أم ماذا؟ الله مستعان. أولا يا عبد الله, الآجال بيد الله سبحانه وتعالى, ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أجل كتاب, الأجل محدد سواء كان السبب كورونا أو غير كورونا. فالمسلم يدعو نعم, لكن لا يلزم من الدعاء أنه يعارض الأجل. والدعاء إذا كان صاحبه مخلصا فيه يعطيه الله إحدى ثلاث أمور, إما أن يستجيب دعاءه, وإما أن يرفع له بها درجة, وإما أن يحط عنه بماذا به سيئة. هذا الدعاء. ولا ينبغي أن ترد أن تقول هذا دليل على الدعاء مستجاب أو غير مستجاب. هذه الأمور بيد الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ودعاؤك لن يؤخر الأجل أبدا, دعاؤك لن يؤخر الأجل الذي كتبه الله على جبين والدك. نسأل الله أن يغفر له وجميع أموات المسلمين. السؤال الأخير. نعم. سائل كريم من سودان الإسلام يقول يذكر بأنه جعل صفقة مع صهره أبو زوجته يذكر بأنه خطبها وقد وافقوا على الزواج وأنه اتفق مع أبي زوجها مع أبيها نعم على أن يعتمر عنها لكثرة المشاكل التي الآن موجودة في السودان، ثم يحسبون المصروفات نيابة عن المهر. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن العمرة عن الأحياء غير مشروعة ما عدا المقعدين حفظك الله الذين هم على السرير الذي لا يتحرك من سريره يمكن أن يعتمر عنه إذا كان مرضه من الأمراض التي غالبا ميؤوس من برئها إلا إذا أراد الله عز وجل. فهذه العمرة غير صحيحة، اعتمر عن نفسك أنت أو عن ميتك إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. أما العمرة عن هذه الزوجة ما دامت حية قادرة تروح وتجي وتذهب وتعود فهذه هذا ليس بشرط، لا ما لها قيمة هذه الموافقة، هذا ليس مهرا وهو مهر غير صحيح، هذا المهر غير صحيح. ولا تعتمر عنها يا عبد الله، لا تعتمر عنها ولا عن أحد حي إذا كان قادرا على العمرة من حيث الصحة، أما من حيث القدرة المادية فهو معذور فيها، وهي معذورة، زوجتك معذورة أو خطيبتك معذورة في يعني في أنها يعني مثلا لا لا لا تعتمر، لا تلزمها العمرة ما دامت غير قادرة. فهمت؟ يعني الإنسان الصحيح لا يعتمر عنه ولو كان أباك أو أمك إذا كان قادرين على الحركة والمشي، حتى لو كان أباك أو أمك ما تعتمر عنهما ما داما قادرين على التحرك والمشي. والذي يعتمر عنهم هم فئتان، الفئة الأولى الموت من أقاربك بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، والأمر الثاني هم المقعدون الملازمون للفراش، الملازمون للفراش الذين لا يستطيعون التحرك من أجل أداء العمرة. فهذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.